في البحر إلى آخر ما ذكره عن البحر. يقول الشيخ: والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلى آخر ما ذكر. يعني إذن يجب قراءة مع في الأوليين، قراءة شيء مع الفاتحة في الأولى في الركعة الأولى والثانية على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة. وقد عورضت هذه الأحاديث الدالة على وجوب قراءة شيء من القرآن فوق زيادة على الفاتحة بما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول، هذا أبو هريرة يقول، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزاء تزد، هذا كلام أبي هريرة، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. هذا كلام من الصحابي رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه، لكن النقل والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت وهي صحيحة هي الأولى بالاعتبار. يقول الشيخ: فإذا صح هذا القول عن أبي هريرة وأنه في حكم المرفوع، يجمع بين هذا القول وبين الأحاديث الدالة على وجوب قراءة شيء من القرآن، بينه يجمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب. وقيل إن المراد بقوله فصاعدا دفعة وهم الحصر. خلاصة ذلك أن قراءة شيء زائد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية هذا واجب عند بعض أهل العلم، واجب وليس فرض، وفرق بين الواجب والفرض، وبعضهم يراه مستحب. وأما قراءة في الركعة يعني ما زاد على الفاتحة في الركعتين الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أو في الثالثة، فهذا يعني كرهه بعض العلم وقالوا لم يرد به ما يدل على مشروعيته بخصوصه. نعم. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصافه إذا سمع إمامه. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم: هو صحيح. نعم. هذا الباب كما تسمعون جاء في يعني في باب ما جاء في قراءة المأموم، حكم المأموم، وفي حكم إنصاته إذا سمع إمامه. هذا كثيرا ما يسأل بعض أهل يعني كثيرا ما يسأل الناس عنه، وفيه كلام معلوم لأهل العلم، وقد ورد فيه من الأحاديث ما يدل على الحكم بالحمد لله تعالى. هذا حديث أبي هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام، هذا في حكم الإمامة والاتباع الإمامة في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. و ورد في تفصيل هناك: تكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا إلى آخره، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي هذه الرواية هذه التي معنا: وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا هو محل الدليل في هذا الموضوع، وإذا قرأ فأنصتوا. إذن فيه تصريح بالأمر، أمر المأموم بالإنصات إذا قرأ الإمام. طبعا إذا قرأ يعني إذا جهر بالقراءة، وإلا في الصلاة السرية المأموم لا يسمع، والكلام هو في الجهر فيما إذا كان في صلاة جهرية وكان المأموم يسمع. كان المأموم ربما يكون الإمام يصلي في صلاة جهرية ولكن المأموم لا يسمعه لبعدها وكذا، إذا لم يسمعه فحكمه حكم لأنه لم يكن هناك شيء لينصت له. قالوا: أو هذا الحديث فيه تصريح بالأمر بالإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة، يعني ينبغي للمأموم إذا سمع الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاته فعليه أن ينصت ولا يقرأ، لأن الأمر بالإنصات يعني عدم الانشغال عن القراءة، وإنما يهيئ نفسه لسماع ما يقرأ. هذه الزيادة وهي قوله وإذا قرأ فأنصتوا، بعض أهل العلم تكلم في أنها قد لا تكون محفوظة، يعني بعض الروايات الرواة ذكرها والأكثر لم يذكروها، لكنها صحيحة، وردت صحيحة لأن رواتها ثقات، ولهذا قال الإمام مسلم: هو صحيح، هذه صحيحة. أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة، وقال الدارقطني هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها، قال وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه، إلى آخر ما قال. ثم قال فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة، إذن فهي صحيحة، صحيحة وردت بسند صحيح ورواتها ثقات، فهي خبر صحيح منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به ما لم يقم دليل على يعني نسخه أو على تخصيصه أو كذا، ولم يعني هنا هذا صريح في الأخذ بذلك. يؤيد هذا أيضا يعني مسألة الأمر بالإنصات عند سماع القرآن مطلقا، هذا ورد في كتاب الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن الكلام ليس هذا مطلق معروف، يعني عند لا خلاف بين أهل العلم في أنه ينبغي للمسلم أن إذا سمع القرآن أن ينصت له ولا يشغل نفسه بشيء غيره، يعني لا يشغل نفسه يعني في حال قراءة القرآن، في حال سماع القرآن وهو في مجلس أو نحو، فليس له أن يشغل نفسه أو يعبث أو كذا، بل يجب عليه أن يستمع. ولكن هل هذا أيضا بالنسبة للمأموم مع قراءة الإمام؟ لماذا حصل الاختلاف بين أهل العلم؟ لأن المأموم في صلاته أو المصلي عموما أيضا ورد إطلاق بأن المصلي لابد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ها؟ إماما أو مأموما، والآية تقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهنا تعارض بين مطلقين، ها؟ يعني مطلق من على إطلاقه وهو وجوب الإنصات لقراءة القرآن في كل حال بما فيه حال الصلاة المأموم مع الإمام، وهنا فيه عموم أيضا لوجوب قراءة الفاتحة لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما. قالوا الحديث هذا خاص في المسألة، وهو نص على أن المأموم يجب عليه أن ينصت، المأموم يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام في أثناء الصلاة، فهذا خاص يخصص به العموم الذي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته غير صحيحة. طيب والمأموم الذي وجب عليه الإنصات لقراءة الإمام، الإنصات يقتضي أن لا يقرأ الفاتحة، ها؟ لأنه لو قرأ الفاتحة انشغل بها فلم يسمع، إذن فيجب عليه أن ينصت، وإذا أنصت لقراءة الإمام فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ماشي؟ طيب قالوا هذا مستثنى، هذا حكم يعني خاص بالمأموم في حال الإمامة، إذا سمع الإمام وهو في قراءته فعليه أن ينصت لقراءة الإمام لأن الحديث نص وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، فالمأموم في هذه الحال صلاته صحيحة وإن لم يكن قد قرأ بفاتحة الكتاب لأنه سمعها مع الإمام وأنصت لقراءته السورة الثانية امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، لكن هذا القول وهذا التفسير لهذا الحديث يخالفه قول بعضهم الآخر، يعني البعض الآخر، ويقولون قراءة الفاتحة واجبة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، والأمر في الآية مطلق في غير الصلاة يحمل على غير الصلاة، والحديث هنا يعارضه ما هو أقوى منه، يقولون يعارضه أدلة أخرى تقتضي قراءة الفاتحة، تقتضي قراءة الفاتحة. نعم، فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به معناه أن الإتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه فلا يجوز له، يعني لا يجوز، هذا حكم عام في القراءة وفي غيرها، لا يجوز للمأموم المقارنة، يعني أن يقارن الإمام في أقواله أو في أفعاله، يعني إذا ركع لا يركع معه مباشرة، وإذا كبر لا يكبر معه، بل بعد أن ينتهي، هذا معنى قول، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، يقول فلا يجوز له المقارنة ولا المسابقة ولا المخالفة، ليس لي هذا ظاهر الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فركعوا، إلى آخر ما ورد في الحديث. ففيه دلالة على وجوب متابعة الإمام، متابعة المأموم للإمام، فلا يجوز له أن يقارنه، يعني يفعل الفعل الذي فعله في الحال، بل لابد أن يتأخر عنه، ولا يجوز له أن يسابقه فيتقدم عليه، ولا يجوز له أن يخالفه فيكون الإمام راكعا وهو واقف، أو الإمام ساجدا وهو جالس أو كذا. فلا المخالفة تجوز للمأموم، ولا المسابقة، ولا أيضا المقارنة، بل المتابعة. بل المتابعة، إذا فعل الفعل كبر، انتهى من تكبيرته كبر، قرأ، طبعا مطلوب في القراءة أن ينصت، ركع، بعد أن يركع وانتهي من تكبيرة الركوع يركع المأموم، وهكذا. فالحديث يقول فيه دلالة على، أو معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه، فلا يجوز له المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، كصلاة، طبعا الاستثناء، كصلاة القائم خلف القائد، هذه مخالفة، لكن إذا كان الإمام لا يستطيع القيام يجوز أن يصلي قاعدا والمأموم واقفا. وفيه خلاف لبعض العلم، وقالوا يعني لا بد أن يكون يعني الإمام مساويا، أو المأموم مساويا للإمام في أفعاله، واستدلوا على ذلك يعني، وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعين، لكن هذا فيه يعني قول، يعني فيه كلام لأهل العلم، سيأتينا هناك في باب الإمامة. إنما هنا يقول الشيخ المخالفة لا تجوز إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، كصلاة القائم خلف القاعد ونحوها عند من يرى ذلك. وقد ورد النهي عن الاختلاف بخصوصه بقوله لا تختلفوا. قوله هنا في الحديث إذا كبر فكبروا، جزم ابن بطال وأحس الراح البخاري وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب، ومقتضاها الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام، فلو سبقه بتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته، وتعقب القول بالتعقيب بأن فاء، يعني مسألة لغوية بأن الفاء العاطفة وهذه فاء الشرط، ولكن أكثر على ذلك، ليس للمأموم أن يسبق إمامه في أفعاله. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، احتج بذلك القائلون أن القائلون بأن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذه حجتهم ظاهرة في هذا، المؤتم لا يقرأ في خلف الإمام في الصلاة الجهرية في حال قراءة الإمام، في حال قراءة الإمام. وذكر منهم بعض أهل العلم، منهم إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والإمام مالك والحنفية، لكن الحنفية قالوا لا يقرأ خلف الإمام لا في سرية ولا في جهرية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن شداد الآتي سيأتينا. واستدل القائلون بأن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية إضافة إلى هذا الحديث بقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث أبي هريرة الآتي الذي نصه قوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالقراءة حين سمعوا ذلك. إذن ففيه نهي عن القراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية، واستدل به هؤلاء. ويؤيد الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب، يؤيده أيضا الأحاديث المتقدمة القاضية، نعم، بل ذهب قوم آخرون، هذا مذهب الجمهور، دليلهم هذا الحديث والآية وحديث أبي هريرة الذي سمعناه. بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي كما يقول الشيخ الشوكاني هنا وأصحابه، منهم الإمام الشافعي وأصحابه أصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية، سواء سمع المؤتم قراءة الإمام أم لا. ذهب هؤلاء إلى أنه تجب قراءة الفاتحة، واستدلوا على ذلك ب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه أيضا الأحاديث القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم. ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. يعني هذا استثناء في رواية جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي، يعني مثل لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني كأنه لم يصلي إلا وراء الإمام. فالمأموم وراء الإمام في حال الصلاة الجهرية يستثنى من وجوب قراءة الفاتحة، وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا يعارض مثله مظنون إلى آخره. اختلف الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام، يعني الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، طيب متى يقرأ؟ في حال قراءة الإمام أو في حال سكوته أو في أي حال؟ قال اختلفوا في ذلك، فهل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته؟ وظاهر الأحاديث الآتية التي معنى أنها تقرأ عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الإمام إن أمكن أحوط، لأنه يجوز عند أهل القول الأول فتكون عند ذلك أو فيكون فاعل ذلك أخذ بالإجماع. عموما الأحاديث ستأتينا، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه تصريح بوجوب الإنصات عند قراءة الإمام للقرآن في الصلاة إذا قرأ فأنصتوا، وفيه وحديث أبي هريرة أنه نهى أو استنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ معه في أثناء الصلاة، قال: ما لي أنازع القرآن، فاستدلوا به على عدم أو على وجوب الإنصات. وأحاديث أخرى وهي قوية في وجوب قراءة الفاتحة للمصلي، وجوب قراءة الفاتحة للمصلي، ومن هنا جاء هذا الاختلاف. وقبل أن نذكر هذه جملة الأحاديث، لكن خلاصة الحكم الذي أخذه أهل العلم، منهم من يقول لا بد للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، والمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو قرأها معه أو في حال سكتاته. والكثير من أهل العلم يقولون المأموم يستثنى من شرط من فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ويجب عليه الإنصات لقراءة إمامه ولا تجب عليه قراءة الفاتحة في حال ما يقرأ إمامه، يعني في الصلاة التي يقرأ فيها إمامه هو يسمعه. هذان مذهبان. وإن استطاع أو وجد المأموم فرصة إمكانا بحيث أن الإمام يسكت سكتات، يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة، يستطيع المأموم أن يقرأ فيها فليقرأ فيها الفاتحة، ويكون بذلك خرج من الخلاف وجمع بين القولين، ويكون صلاته صحيحة بإجماع، صلاته صحيحة بإجماع. وإن لم يجد، إن لم يجد يعني يكون الإمام يسرع يصلي يقرأ الفاتحة وبعدها مباشرة يأخذ نفس فقد تنفس ثم يدخل في قراءة السورة الثانية. ما الحكم في هذا الحال؟ الذين يوجبون القراءة يقولون يجب عليه أن يقرأ، يجب على المأموم أن يقرأ، والذين يقولون يجب عليه الإنصات يقولون لا يجب عليه قراءة الفاتحة، لا يجب عليه قراءة الفاتحة. والظاهر نعم أيوة لا، هذا خلاف بناء على فهم الأحاديث. أنت أيها المؤمن يعني الظاهر في هذا إن كان هناك سكتة يسكتها الإمام تقرأ فيها الفاتحة فاقرأ الفاتحة، وإذا أخذ الإمام في القراءة فأنصت، هذا الأولى فأنصت. بعضهم رجح قال لا، لابد أن يقرأ، إنما يعني الظاهر والله أعلم أنه عند قراءة، عند سماعك لقراءة الإمام استمع للقراءة، استمع لقراءة الإمام، وإذا حصل هناك إمكان لأن تقرأ في إذا سكت الإمام في حال سكتاته فقرأ في حال السكتات. نعم والحمد لله لا حرج في هذا، يعني ليس هناك حرج على المسلم المؤمن في هذه المسألة، يعني هذا من أهم أركان الإسلام ومن أهم أعمال المؤمن صلاته، ولا بد أن يعلم كيف يؤديها صحيحة. فلا بد أن يعرف الحكم. هنا كثير من الناس يسأل طيب أنا مأموم والإمام يقرأ ويسمعني القراءة ولا يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى أتمكن من قراءة الفاتحة، فهل أقرأ الفاتحة أو أتابعه؟ الجواب في حال سكوته فالأمر الحمد لله سهل، في حال وجودك فرصة تقرأ أمر سهل، اقرأ الفاتحة. وإذا قرأ ولم تتمكن من قراءة الفاتحة فالظاهر أن الإنصات أن من أنصت وسمع قراءة الإمام فصلاته صحيحة ولا يجب عليه قراءة الفاتحة عنه. ها؟ نعم نعم نعم يتابع الإمام في قراءته. نعم. جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا الحديث سمعناه من قبل، يعني قبل قليل قرأناه، واستدل به القائلون بوجوب الإنصات وعدم قراءة المأموم عند قراءة الإمام في صلاته. لكن في الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دلالة قوية ظاهرة على هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ما لي، يعني سأل: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. المنازعة المجاذبة، المنازعة بمعناها المجاذبة، وأصله يعني أن يعني القارئ عندما يقرأ الإمام وهذا يقرأ جهرا فيكون نازعه وجاذبة. فالحديث فيه نهي عن أن الإنسان يقرأ جهرا مع الإمام، ففيه نوع من المنازعة والتشويش. لكن لو قرأ في نفسه ما فيه منازعة. ففي الحديث هنا ليس فيه دلالة على المنع من قراءة المأموم خلف الإمام، إلا المنع فيه من الجهر بالقراءة والإمام يجهر بقراءته، فهذا فيه المنازعة. أما القراءة في نفسك كما قال أبو هريرة اقرأ في نفسك، فليس فيه منازعة للإمام في قراءته. فالحديث ليس فيه دلالة على وجوب يعني على المنع من قراءة المأموم للفاتحة مطلقا، بل فيه منع من الجهر بها. نعم. ولهذا يقول الشيخ: والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية، استدل به هؤلاء، ولكن يقول: وهو خارج عن محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، الخلاف في قراءته سرا، أما قراءته جهرا خلف الإمام فهذا بالاتفاق ممنوع، ممنوع بالاتفاق. نعم. عبادة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال كلهم ثقات. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات. نعم. هذه الأحاديث أو هذان الحديثان، حديث عبادة بروايتيه، فيه دلالة صريحة على وجوب قراءة الفاتحة للمأمور، وهذا من أقوى الأدلة من أظهرها للقائلين بأنه يقرأ، لأنه استثنى الفاتحة. قال عبادة: قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، يعني لأمر يعرض للإنسان وقد يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال من هذه الأحوال. فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. وهذا فيه إشارة إلى أنه كان يسمعهم يقرؤون، كان يسمعهم يقرؤون، وهذا نهي عن الجهر، والجهر بالاتفاق لا يجوز للمؤتم أن يجهر بالقراءة خلف الإمام. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال كلهم ثقات. هذا الحديث صريح بهذا اللفظ في أنه مأمور المؤتم مأمور بقراءة الفاتحة. وحديث عبادة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. فهذه الأحاديث صريحة، أو هذان الحديثان، بل هذا الحديث برواياته صريح في الأمر بقراءة أو في استثناء الفاتحة من المنع، من يعني منع المأموم أن يقرأ خلف الإمام. استثنى الفاتحة وقال لابد أن يقرأها لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما جعل الذين قالوا بوجوب القراءة للمأموم أنه يلتزم بذلك، وأنه يجب عليه أن يقرأ ولو كان يسمع إمامه يقرأ. ولهذا رجحه الشيخ هنا، يقول: الحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق. الشيخ شوكاني رجح هذا، وقد تبين بيان ذلك. وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى منه النهي، ولكن الآخرون الذين يقولون لا تجب قراءة الفاتحة للمأموم في حال في الصلاة الجهرية يقولون الأحاديث الأخرى أو الأدلة الأخرى أقوى رواية، وإن كان هذا صريح في استثناء الفاتحة، لكن الأحاديث الأخرى أقوى رواية. وفي هذه الأحاديث، والشيخ رحمه الله تعالى لم يشر إليها، في حديث عبادة فيه إشارة وفيه ما يشعر إلى أمر متفق عليه بين أهل العلم في أن الجهر المأموم، جهر المأموم خلف الإمام لا يجوز، لا يشرع. والحديث هنا إشارة إلى أنه إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، وكأنه كان يسمعهم. فلو يعني الاستدلال بهذا الحديث، قد يقول المخالف: هذا الحديث فيه أمر أو فيه شيء متفق على عدم جوازه أو على عدم استحبابه في الصلاة، وهو جهر المأموم بقراءته خلف الإمام. فإذا استدللتم به على وجوب قراءة المأموم، فاستدلوا به أيضا على أنه يشرع له أن يجهر بالقراءة. وفيه يعني فيه نوع ضعف في الاستدلال. وعلى كل الأحوال يعني الجمع بين هذه الأحاديث في هذه المسألة هو كما أشرنا سابقا: إن أمكنه أن يقرأ في خلال سكتات الإمام فليقرأ، وإلا فلينصت للإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.